رمضان شهر مبارك، هكذا وصفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بركته أن الله عز وجل من فيه على هذه الأمة بكثير من الانتصارات عبر تاريخها الطويل. ففيه كانت غزوة بدر التي نصر الله عز وجل فيها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه من الكافرين المعتدين، الذين كانوا في هذه الغزوة كثرة في العدد وكانوا كثرة في العدة. هكذا كان المشركون في غزوة بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قلة من العدد وفي قلة من العدة والسلاح، حتى كان الثلاثة من المسلمين يتعاقبون على بعير واحد، ليس معهم خيول وليس معهم جمال بالعدد الكافي، كان واحد يركب واثنان يمشيان، فإذا جاء دور هذا نزل هذا وركب الآخر حتى يستريح من المشي. ومن بين هؤلاء كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقب مع علي بن أبي طالب وأبي لبابة، كان الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، فقالا له: يا رسول الله، أنت تركب ونحن نمشي. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يمشي كما يمشيان. وهكذا نصر الله تعالى هذه الفئة المؤمنة ببركة أنهم على الحق وببركة دعائهم ودعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هكذا علمنا القرآن. وامتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذا النصر فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال العلماء: أذلة يعني ضعفاء، ومع ذلك من الله عز وجل عليكم بنصره. كان هذا في رمضان من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمر الزمان ويأتي العام الثامن لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يتم فتح مكة. ما معنى فتح مكة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة، وهو الذي وقف وهو في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة ينظر إلى بلده ويقول: إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فجبر الله خاطره وأنزل عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى كان العام الثامن لهجرته صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى مكة بجيش كبير من الموحدين المسلمين، ودخل مكة فاتحا منتصرا يردد قوله تعالى وهو يكسر الأصنام: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعد كم من السنين؟ بعد 8 سنوات. فلا تستعجلوا النصر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة يؤذيه قومه ويعتدون على أصحابه، فترك لهم مكة فذهبوا خلفه وحاربوه وانتصر عليهم وانتصروا عليه حتى تم له الفتح وتم له النصر. وأنزل الله تعالى عليه قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتتوالى الانتصارات عبر التاريخ في شهر رمضان، فينصر الله عز وجل هذه الأمة المباركة في العاشر من شهر رمضان، في السادس من شهر أكتوبر عام 73. نصر الله عز وجل جنودنا المباركين، نصرهم على عدو زعم أنه لا يقهر وأنه لا غالب له، لكن الله عز وجل يؤيد بنصره من يشاء. نصرنا الله عز وجل يوم أن رفعنا شعار الله أكبر، هذا الشعار الذي أعطى الجنود قوة معنوية بل قوة مادية، فاقتحموا حصون العدو ونصرهم الله عز وجل على عدوهم نصرا مؤزرا. كان بعض الجنود، أو قل كان أغلب الجنود صائمين، وإن كان الجهاد رخصة يبيح لهم الفطرة حتى يتقووا على عدوهم، لكن كان لسان حال بعضهم نريد أن ندخل الجنة ونحن صائمون، هكذا كان شعارهم وهكذا كان توكلهم على الله عز وجل. رجعنا إلى الله واصطلحنا مع الله، وانطلق علماء الأزهر يحفزون الجنود ويرغبونهم في الجهاد ويرغبونهم في الشهادة، وكانت الحرب لله عز وجل، ولذلك من الله عز وجل علينا بالنصر في العاشر من شهر رمضان، شهر الانتصارات. من أعظم أسباب الانتصار في العاشر من رمضان أن كانت الأمة يدا واحدة على عدوها، فكان النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ونحن نستبشر دائما بنصر الله عز وجل على الأعداء الغاصبين المحتلين، الله عز وجل وضع للنصر أسبابا، من أهمها إعداد العدة والأخذ بالأسباب. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله عز وجل يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. من أعظم أسباب النصر أن تقف الأمة صفا واحدا، لا يحل لمسلم أن يسلم أخاه أو أن يخذل أخاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، نعم لا يتركه لعدوه يفترسه وهو جالس يشاهد في صمت، وإنما واجب على الأمة أن تهب لنصرة المستضعفين من النساء والولدان والشيوخ. من أهم أسباب مشروعية الجهاد في الإسلام الدفاع عن الضعفاء. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها الإخوة الأحباب، واجب على الأمة أن تعتصم بحبل الله وأن تكون يدا واحدة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال الله سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يحكي أهل الأدب عن أسد كان أمامه ثلاثة ثيران، ثور أبيض وثور أحمر وثور أسود، فأراد الأسد أن يفترسهم فلم يقدر عليهم جميعا وهم في وحدة، فجاء إلى الأسود والأحمر فقال إني جائع، دعوني آكل هذا الثور الأبيض فإن لونه ليس كلوننا، فتركوه فأكله. ثم جاء بعد مدة إلى الأحمر وقال له دعني آكل هذا، أما أنا وأنت فنحن صديقان، فتركه فأكل أخاه. ثم جاءه في النهاية ووقف أمامه وهو منفرد وقال له إني آكلك اليوم، فقال قولته التي صارت مثلا وحكمة: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أنت لن تأكلني اليوم، وإنما أنا قد أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يوم تركتك تأكل أخي وأنا واقف لا أفعل شيئا. أيها الإخوة الأحباب، واجب على أمتنا أن تهب لنصرة المستضعفين، ولنجعل هذا الشهر شهر انتصارات بحق، نتعلم من انتصاراتنا في الماضي لنحققها في واقعنا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، سورة الأنفال سورة غزوة بدر، الله تعالى دلنا فيها على طريق النصر، وقد وقفنا مع هذه الآيات مرارا قبل ذلك، لكننا نذكر بها فهذا أوانها. أمرنا الله تعالى عند لقاء العدو بستة أشياء، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أيها الإخوة، ما أجمل أن ننتصر على أنفسنا وعلى شهواتنا في شهر الانتصارات، أن ننتصر على شهواتنا فنترك معصية الله عز وجل، وأن ننتصر على الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما أجمل أن نكثر من طاعة الله، وأن نكثر من ذكر الله عز وجل، وأن نكثر من الصدقات على الفقراء والمساكين والمستغيثين المنكوبين الذين يصرخون يستغيثون بهذه الأمة. ما أجمل أن نرصد أموالنا لنصرة هؤلاء. فالجهاد كما يكون بالنفس يكون كذلك بالمال. ما أجمل أن نتذكر هؤلاء المستضعفين في صلواتنا، حتى وأنت وحدك، حتى وأنت في نافلتك، حتى وأنت تصلي وحدك منفردا، تذكر هؤلاء بدعوة صالحة، واعلم أن جرحهم ينبغي أن يؤلمنا. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. اللهم يا رب، نسألك ونحن في مقامنا هذا أن تمن على المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان بنصر عاجل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم عجل بنصرك لهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصر أهل الحق في السودان، واخذل أهل الباطل في كل مكان، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام،